ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لكن هنا موسى لم ينكر الله سبحانه وتعالى عليه سؤاله وطلبه الرؤية. الثالث أنه قال أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى، قال لن تراني ولم يقل أني لا أرى، ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمه حجر أخفى عن الناس حجرا فظنه رجل طعاما فقال أطعمني، فالجواب الصحيح إنه لا يؤكل. أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى مرئي، ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. أيضا الوجه الرابع قوله تعالى ولكن انظر إلى الجبل، هي الآية ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. الوجه الخامس في الرد على المعتزلة في استدلالهم بالآية الأولى قوله تعالى قال لن تراني، الوجه الخامس أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كان محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام، والكل عندهم سواء. الوجه السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد، إذا جاز أن يتجلى الباري جل وعلا للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته. ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. الوجه السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم أن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز. ودعواهم تأبيد النفي بلا، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة فاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ يقول الله تعالى ولن يتمنوه أبدا، ويقول الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك. ويقول الله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. يقول الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اربد وسواه فاعضد. هذا ما يختص بالرد على المعتزلة في استدلالهم بالآية الأولى قوله سبحانه وتعالى لن تراني. أما استدلالهم بالآية الثانية وقولهم بأن قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، فأرجئ الكلام عليها إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وسيكون تكملة إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى هنا أتوقف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.